أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: هل إذا اقتصرت في قراءتي للقرآن على الحفظ ومراجعة ما أحفظه فقط دون قراءة غيره وتحديد ورد يومي لأختم القرآن كل شهر هل يكون في ذلك إثم؟ ليس من المناسب أن تقتصر على يعني أجزاء من القرآن لتحفظها وتغفل عن بقية القرآن، فينبغي لك أن يكون لك ختمة على الأقل كل شهر كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فينبغي أن تختم القرآن كل شهر ولا يكون فيه نوع من التعارض، يعني كل شهر يعني تقرأ في اليوم جزء، والجزء يعني عند الذي قراءته عادية قد لا يستغرق منه ثلث ساعة 20 دقيقة، وإن كان ثقيل القراءة قد يحتاج إلى 25 دقيقة، وممكن تجزئها في أطراف النهار 10 دقائق من أوله وعشر دقائق، أو عند الصلوات كل صلاة تجتهد أن يكون لك 5 دقائق 10 دقائق يكون لك حزب تقرأه، وتواصل الحفظ في نفس الوقت، فتجمع بين الحفظ وألا تغفل عن بقية القرآن. أحسن الله عليكم. يقول: تذكرت في صلاة رباعية مفردا أني لم أجلس التشهد الأول بعد الانتصاب قائما، فماذا أفعل؟ إذا كنت قد انتصبت قائما فلا ينبغي لك أن تجلس وأن تعود، لأنك شرعت في ركن والأخذ بالركن أولى من الرجوع إلى ما هو دونه، لأن الجلوس واجب وذكره الذي هو التشهد واجب، وأيضا وردت الآثار تدل على أنه إذا انتصب قائما فلا ينبغي له أن يرجع، وتسجد تجبر هذا بسجدتين قبل السلام. أحسن الله عليكم. يقول: تذكرت أني لم أقرأ الفاتحة بعد الرفع من الركوع في صلاة منفردا، فما العمل؟ إذا كنت منفردا ولم تقرأ الفاتحة فتبطل عليك هذه الركعة ولا تقرأها بعد الركوع، هذا ليس موضع قراءتها، بل قراءتها قبل الركوع، وركوعك جاء في غير موضعه فأخللت بالترتيب تكون، فتبطل عليك هذه الركعة وتجبرها بركعة أخرى وتسجد للسهو سجدتين قبل السلام. نعم نعم، يمضي في صلاته ويأتي بركعة أخرى عوضا عن هذه الركعة التي ذكر بعد الركوع أنه لم يقرأ الفاتحة، ما دام منفرد أو إمام، إذا كان إمام هذا قد يحصل لبعض الناس فهذا مشكلة خلل عظيم، لكن إذا كان مأموم فلا حرج، إذا كان مأموما فالصحيح أن الإمام يتحمل عنه القراءة كما ورد في الحديث الصحيح بذلك. أحسن الله عليكم. يقول: هل أحيي بتحية الإسلام منافقا في الأربع الخصال المذكورة في الحديث علما بأنه يصلي معنا؟ على كل حال قضية أنه نفاق هذا أمر في الغالب خفي لا أكاد يطلع عليه، فما لم يظهر تظهر منه صفات النفاق ظهورا واضحا منكشفا لا عذر له فيه، قد يكون يتبجح فيظهر من الفسق والعصيان الشيء الذي ما يعني لا مبرر له به، أما كونه قد يكون، لأن الأمور التي وردت الخصال إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر، هذه في الغالب أمور خفية الذين يتعاملون، ثم أيضا قد لا يسلم لك هذا الشيء، قد تكون خصم له بينكم وبين خصومة، فأن تفسر هذا بما في نفسك، فالأولى أنك يعني ترد عليه السلام وتسلم ما دام ما في تلبس بالمعصية، الذي متلبس بالمعصية هو الذي لا يسلم عليه، ما دام متلبس بالمعصية لكن بعد أن يوعظ ويذكر وينصح، فإذا لم يستجب وعاند وكابر فهذا الذي لا يسلم عليه وأيضا يهجر. أحسن الله عليكم. يقول: شخص سرق في شبابه والآن جاء للحج وتاب إلى الله تعالى، وقد استلف منه شخص مبلغا من المال وهو يماطله من 3 سنوات، فهل لهذا الرجل أن يسامح المستدين منه رجاء أن يسامحه الله تعالى وتكون هذه بتلك؟ هذا إذا كان المسروق منهم لا يعرفهم تماما، نسيهم ولا يستطيع أن يوصل الحق إليهم ولا إلى ورثتهم ولا إلى وكلائهم، فإذا كان الأمر بهذه الحال ف فمن ناحية تسامحه مع الآخرين فيه نوع من الجبر والتعويض، لكن أيضا ينبغي أن يتصدق بهذا المال بنية أنه عن أصحابه الذين سرقه منهم، ينويه عنهم. وأيضا التسامح، يكون عنده نوع من التسامح لعل الله أن يعفو عنه مقابل ما كان منه. أحسن الله عليكم. يقول: بعض الأئمة يركعون في الركعتين الثالثة والرابعة قبل أن أكمل قراءة الفاتحة، هل أركع قبل أن أكمل قراءتها أم أكملها قبل أن أركع؟ إن كان ما بقي عليك إلا مثلا الآية الأخيرة ولا تتأخر عن الإمام كثيرا، فلعله الأولى أن تكملها، تكمل الآية. أما إذا كان قد بقي عليك، إذا كانت القراءة تثقل عليك وقد بقي مثل منها الآيتان والثلاث وربما ما تدرك من الركوع إلا أقله، فأنت مأمور بالمتابعة، والرسول عليه السلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. فالتعقيب ينبغي أن يكون فعلك عقب فعله. فبعض الناس يتأخر عن الإمام، ينشغل بالدعاء مثلا في السجود ويرى أن هذا أفضل، ليس بأفضل. الأفضل إذا إلا إذا كان الإمام مثل بعض الأئمة هداهم الله سريع في صلاته، قد يخل بها، سريع في ركوعه، سريع في سجوده، هذا الشكوى إلى الله. إذا كان أتى بما يعني بأدنى الواجب فبها ونعمة، لكنه أيضا على خطر. أما إذا كان الإمام مطمئن ويأتي بالصلاة كما ينبغي، فأقول الأولى أنك تتابع الإمام، وقراءة الإمام تكفيك مثل ما ذكرنا ولو لم تكمل الفاتحة. أحسن الله عليكم. يقول: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة فله أجر عمرة، هل يحسب له كل ركعتين نافلة أداء عمرة على كل على حدة، أم أن كل صلواته منذ دخوله حتى خروجه من المسجد تحسب عمرة، وهل تجزئ عن عمرة عن العمرة الفريضة؟ الذي يظهر من الحديث أن الحكم معلق بالخروج وإتيان المسجد وليس بالصلاة وتعدادها، فمهما صلى في المسجد فريضة أو نافلة، صلى ركعتين أو أربعا أو ستا، فالحكم معلق بإتيان مسجد قباء. فلو أتاه في اليوم مرتين، ذهب إليه في الصباح وذهب إليه في العصرية وذهب إليه في الليل، هذه ثلاث عمر. أما لو ذهب إلى مسجد قباء وجلس فيه من الصبح إلى الظهر ويصلي فهي عمرة واحدة، هذا اللي يظهر من ظاهر الحديث. أما كونها تجزي عن عمرة العمرة فلا، هذا معروف في أحكام الشرع أن هذا إنما هو الأجر والثواب وتشبيه وتشبيههم بأجرها وثوابها، لا تبرأ الذمة عند من يرى أن العمرة واجبة. فالعمرة عند بعض أهل العلم واجبة وعند بعضهم ليست بواجبة، فهذا أجره وثوابه ثواب العمرة. أحسن الله عليكم. يقول: متوجهين لمكة للعمرة من المدينة، يقول: حيث معنا امرأة أتتها العادة الشهرية، يقول: هل تحرم معنا بالعمرة أم ماذا تفعل؟ إن كان ما عندكم مانع تبقون في مكة حتى تطهر فتحرم معكم من الميقات، تحرم معكم من الميقات وتبقى في مكة حتى تطهر فتغتسل وجوبا غسل الحيض وهي على إحرامها، لا تحتاج أن تخرج إلى الحل إلى التنعيم لتحرم مرة أخرى، إحرامها صحيح. وإن كنتم لا تقولون نريد أن نعتمر ونمشي ما تبقون، ففي هذه الحالة لا ينبغي أن تتورط في الإحرام، بل تذهب معكم إلى مكة. فإن طهرت في مكة ويعني غيرتم رأيكم أو زاد الوقت، ففي هذه الحالة تغتسل وجوبا وتخرج إلى التنعيم لتحرم بالعمرة من التنعيم أو من أي جهة من جهات مكة خارج الحرم. أحسن الله عليكم. يقول: كيف نفهم الآيتين كل من عند الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ هذا ما في تعارض، هو من ناحية الإنسان ما يكون من من من تقصير أو من مصيبة أو من خلل أيا كان، فلا شك أن الإنسان له دور في هذا، وكل إنسان ينظر في نفسه يجد أنه ما يكون من شيء إلا وقد قصر فيه، إما تقصيرا بالأسباب التي أمر بها شرعا أو تقصيرا في حقوق الله، فالله سبحانه وتعالى سلط عليه. إذن من هذا الوجه هو من عند أنفسكم، وهذا في عدة آيات القرآن الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وكل من عند الله، أي لا يكون هذا مهما كان إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، فهو اللي يريد هذا الشيء، فكل شيء بإرادته وبعلمه وقدره سبحانه. لكن هذا لا يعفيك أيضا من المسؤولية، فهذا يدل على أن على المذهب الحق والقول الحق أن المكلف له مسؤولية في أفعاله، وليس جبرية كما يذهب إليه الجبرية أو القدرية الذين يجعلون أفعال العبد كلها وأن الله سبحانه وتعالى لا شأن له، بل هو ينشئها من ذات نفسه، فهذا كله خطأ. فالمسألة إذن دائرة القدر الذي من عند الله سبحانه وتعالى قدره وأراده، وأيضا أنت ابن آدم لك دور في هذه الأشياء. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجزئ التسبيح والتكبير بدلا عن صلاة الضحى إذا كنت مشغولا، وما هو فضل صلاة الضحى؟ لا شك الذي لا يتيسر له أن يأتي بالصلاة مرتبط بأعمال لا يكاد يفرغ منها، أو يكون أجير صاحب العمل لا يأذن له ولا بخمس دقائق يصلي فيها، فلا يحق له ذلك. فالتسبيح لا يعوقه عن عمله، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي بأنواع الذكر، ففيها أول شيء نيته ما دام على نية، ولو تيسر له لصلاها، وأيضا كونه عوضا عن ذلك يسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ ما تيسر من القرآن حفظا، فهذا في عوض. وصلاة الضحى ورد الأجر، يعني أن من حافظ عليها ومن أتى بها يعني من الأجر والثواب الكثير، لا يعني يحضرني الحديث في هذا، لكن فيها أجر لمن صلاها، أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، من 4 ركعات إلى 6 أو 8 ركعات أو 12 ركعة، وردت الآثار بهذا كله. نعم نعم، أوصى عليه السلام كما يقول أخ، أوصى أبا ذر وأبا هريرة، أوصاهم في أن لا يتركوا ركعتين من الضحى، فلا شك أن هذا فيه يعني الصلاة بحد ذاتها أجرها عظيم، وهذا فيه قد يكون وقت غفلة ما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر، وخاصة أهل الأعمال والأسواق، فكأن هذا فيه محطة لأن الإنسان يتصل بالله سبحانه وتعالى ويتذكر، فهذا يعينه على حسن الأداء. السلام عليكم. يقول: رجل توفي وترك زوجة وأختا شقيقة، كيف تقسم التركة؟ وهل الملابس والكتب تدخل في الإرث؟ لابد من حصر الورثة، يعني إذا كان فعل ليس لم يعني مات فقط عن زوجة وأخت شقيقة، ففي هذه الحالة إذا كان ليس له أولاد ولا والدان ولا أجداد، لا جد ولا جدة، ولا أيضا ليس له عصبة، ما دام ففي هذه الحالة الزوجة باعتبار أنه عدم وجود أولاد لها الربع، والأخت الشقيقة لها النصف، والأخت الشقيقة لها النصف، وإذا لم يكن هناك عصبة ولا ذو أرحام ولا شيء فيرد الباقي، يرد بحسب أحكام الرد، إما يكون ردا فقط على الشقيقة أو عليها وعلى الزوجة عند من يرى أنه يرد على الزوجة، لكن لا بد من حصر الورثة ومعرفة فعلا من مات عنه، حتى ولو كانوا عصبة بعيدين أبناء عم في هذه الحالة. والكتب والملابس كل شيء يدخل في التركة، خاصة إذا كان في الورثة قصر، إذا كان فيه أيتام صغار فلا ينبغي أن يتساهل في شيء، أما إذا كانوا بالغين وراشدين فممكن المسؤول الوصي يبين يقول فيها أشياء كذا وكذا، فإذا قالوا باختيارهم أبا تصدق بالملابس والكتب أعطاها من يستفيد منها، ولم يروا أنها تباع ما بينهم أو تباع ويدخل ثمنها، فهذا حقهم. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز لي أن أعطي زوجتي المطلقة من زكاة أموالي وبناتها مني، علما بأنني أعطيها نفقتها كاملة كل شهر. إذا كانت هذه الزوجة المطلقة فقيرة فالزكاة يعني يستحقها الفقراء والمساكين، فإذا كانت هذه الزوجة يعني ليس لها أحد يعني وليها أبوها عمها ولم تتزوج بعد، فلا شك أن وهذا أيضا من الصلة يعني تقديرا لسابق الصلة والزيجها السابقة، فكونك تخصها بشيء من الزكاة إذا كانت مستحقة. أما بناتك فنفقتهن واجبة عليك، وكونك تصرف عليها يعني ما أدري وجه صرفك عليها المطلقة وقد خرجت من ذمتك، إذا كان خرجت من العدة فهذا لا يلزمك. والصدقة مثل ما قلت لك الزكاة تعطيها إذا كانت من أهل الزكاة. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم الصلاة خلف الصف منفردا؟ صحيح أنه إذا صلى خلف الصف وهناك فرصة في الصف أن يدخل تساهل فصلاته باطلة تعاد، قد ورد الحديث بالأمر أنه يعيد الصلاة، لكن كان جاهلا بالحكم فمن أهل العلم من لا يرى. سؤال إينا. صليت خلف الصف منفرد، أنا جيت صليت خلف الصف منفرد، جيت خلفت للصلاة هو تري صليت خلف الصف منفرد، بعدين جاء شخص وراء معاي صليت بعدين معاه قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ صليت الركعة الأولى صليتها لوحدك، بديت شكيت ان الصلاة ما تقبل منه والصف ما اكتمل، الصف قدامي وانا صف صليت. بامكانك تدخل في الصف؟ لا ما بامكاني، مره مكثر الصف مليان. اي مليان مره. لا اذا كان الصف مليء فلا حرج. الصحيح مليء مره. إيه ما اذا كان مليء الصحيح لا حرج، ما في شيء ما في شيء. نعم. ما في شيء ما دام انه الصف قد امتلأ وليس لك كونك انك تصاف الامام تتقدم او تجر احد، هذا كله ما هناك ما يدل عليه. لا بس بل تصلي لوحدك ولا حرج عليك. انا جيت خلف الصف جاء بعدين واحد معي بالركعه الثانيه، ما في مانع حتى لو لم ياتي احد، ما دام ان الصف اكتمل لو لم ياتي معك احد تصلي لوحدك ما في شيء. لا بس انا جيت ركعه، هي أربع ركعات جدا خمس ركعات سجدت سجود السلام. خير إن شاء الله. هل تقبل صلاة ولا ما تقبل؟ إن شاء الله تقبل. هي أربع ركعات جدا خام. خشيت إن هو المشكلة إن دخول كسر في الصلاة لو أردنا ننظر. لا ما تقبل. لا الصلاة كلها تعيدها لو أردنا نأخذ بقول بعض الأئمة، لأنك أصلا دخلت في الصلاة دخولا خاطئا، تكبيرة الإحرام لم تنعقد في هذه الحالة، لكن لا تسألوا عن أشياء. فصلت في شرف مجزية ما في شيء. أحسن الله عليكم. يقول في حالة القيام بالإمامة ينتابني ارتجاف هائل وأصبحت أتجنب الإمام بالمصلين، هل علي إثم؟